تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. هذا الباب من أبواب عقود الاستيثاق، وهو من العقود اللازمة، وسبقا بينا لكم ما معنى العقود اللازمة، وهو من توابع الدين، عندما ذكر القرض ثم ذكر أحكام الدين ثم ذكر كيف يوثق هذا الدين. والتوثيق إما أن يكون بالحوالة أو يكون بالضمان أو يكون بالرهن، ولذلك سيذكر باب الرهن المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الحوالة والضمان. يقول رحمه الله تعالى: باب الحوالة. الحوالة والضمان في الديون كما ذكرنا هي من باب الاستيثاق حتى يضمن صاحب الدين حقه، والحوالة هي نقل الدين من شخص، من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر عليه مثل ذلك الدين أو أكثر منه. إذن الحوالة من التحويل، ينقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة لسداد حق ووفاء ذلك الحق، سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الضمان. يقول رحمه الله: باب الحوالة والضمان، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالحوالة والضمان. مشروعية الحوالة والضمان جاءت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحوالة ففي السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع، من أحيل على مليء فليتبع. سيذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث. أما الضمان فدليله قوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل أي ضمين. وهذه الآية نزلت في شرع من؟ شرع يوسف عليه السلام، وسبق معكم في روضة الناظر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. طيب، وأيضا كذلك مما يدل على الضمان قول ما جاء في السنة في حديث أبي قتادة الذي ذكرناه آنفا، أنه قال ماذا؟ قال: هما علي يا رسول الله. فأبو قتادة تحمل هذا الدين عن ذلك الميت. طيب، تفضل يا شيخ. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله برضي فقد برئ المحيل. من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. عندنا محيل ومحال ومحال عليه. أحمد عليه الدين 5000 ريال. طيب، جاء صالح إلى أحمد وقال: يا أحمد أعطني الدين الذي عليك 5000 ريال. فقال أحمد: أنا ما عندي 5000، ولكن أنا لي عند خالد دين 5000 ريال، فأنا أحيلك يا صالح أن تذهب إلى خالد. ترضى؟ قال: رضيت. والدين مماثل، إذن هنا من الذي يخرج من هذه؟ المحيل. من المحيل في هذه المسألة؟ أحمد. واضح؟ وضحت اللعيدة؟ طيب، إذن هو ينقل الدين من ذمته إلى ذمة الطرف الآخر بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الدين مثله، والشرط الثاني أن يكون المحال عليه مليئا باذلا، بمعنى أنه موسر وباذل. مسألة الرضا هذه اللي فيها الخلاف عند العلماء، هل يجب على المحال أن يرضى أو لا يرضى؟ والصحيح أنه يجب عليه أن يرضى إذا وجد الشرطان، إذا كان الدين مثله وإذا كان مليئا باذلا، يعني قادر على السداد. أما لو كان غير مليء لا يرضى، لا يلزمه أن يرضى. وإذا كان الدين مختلفا، كيف مثلا؟ قلنا أحمد عليه الدين وصالح الذي جاء يطالبه، صالح يطالب أحمد بدين 5000 ريال. أحمد قال: يا صالح، أنا لي عند خالد 3000 دولار، فرخذها. هل يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ ما يجوز، لأن هذا أولا فيه ربا النسيئة، فهو حال بدين إلى دين في عدم التماثل، فهو الآن عندما سيذهب نقل الذمة إضافة إلى المصارفة. واضح يا مشايخ؟ هذه فيها ربا نسيئة. تفضل يا شيخ. ومن أخيل على مليك لازمه أن يحتار، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليك فليتبع. طيب، من أمثلة الحوالة في زماننا البنوك. البنوك الآن بالإجماع أنها مدينة، البنوك بإجماع المعاصرين على أنها مدينة، لأنها أخذت أموال الناس. فما وجه الحوالة؟ جاء شخص إليك يا شيخ، شو اسمك؟ ها؟ أبو بكر. يا شيخ أبو بكر، أنا أطالبك ب1000 ريال، فقلت أنت خذ هذا الشيك واذهب وخذه من البنك. الآن نقلت الدين من ذمتك إلى ذمة البنك، هذه حوالة، واضح؟ طيب، تفضل يا شيخ. قال: ومن أحيل على مليء، هذا مثل ما ذكرنا شرط. طيب، إذا أحيل على غير مليء، أحلتك على فقير، هذه حوالة غير صحيحة ولا يلزم المحال أن يقبلها. قال: ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، أي يجب عليه. إذن إذا كان مليئا يجب عليه، ولو امتنع أثم لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما ذكرنا أن يكون موسرا باذلا. إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، خلافا لمن قال أنه لا يلزمه، والأقوى مثل ما ذكرنا. طيب، الفرق بين الحوالة والضمان أن الحوالة توجب براءة الذمة، ذمة من؟ ذمة المحيل. الفرق ذمة المحيل، نعم، اللي هو المديون الأول، ذمة المحيل. لكن في الضمان تنشغل ذمتان، الأصيل والكفيل، هذا الفرق بينهما. تفضل يا شيخ. انتهى الآن من مسائل الحوالة، أحد عنده إشكال فيها؟ ننتقل الآن إلى الضمان. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ فصار الدين عليهما. طيب، نعم. وإن ضمنه عنه ضامن، وإن ضمنه، ضمن ماذا؟ الدين. عنه، عن من؟ المديون. ضامن لم يبرأ، من الذي لم يبرأ؟ ها؟ خلينا نسميه الأصيل، عندنا أصيل وعندنا الكفيل. هنا قال: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ الأصيل. ما معنى هذه صورة المسألة؟ صورة المسألة: رجل له دين عند فلان، أحمد له دين عند صالح، وقال له، أو قبل ذلك قال: يا فلان، أنا أعطيك 10000 لكن بشرط أن تضمنها لي. قال: أنا عندي كفيل أو ضمين يضمن لك هذه 10، خالد. إذن أحمد الآن صار دينه عند من؟ دينه في الأصل عند من؟ عند صالح. والذي كفل صالح من هو خالد، فصارت الذمتان فصارت الذمتين مشغولتين، ذمة صالح وذمة خالد. قال لم يبرأ الأصيل، ليس معنى وجود الكفيل أنه يبرأ الأصيل، خلاص جاء خالد وقال أنا أضمن صالح و10,000 أنا أضمنها، هذا لا يعني أن الأصيل قد برئ، هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الحوالة. أيوة أكمل. صار الدين عليهما، أي على الأصيل وعلى الكفيل، لأن الكفيل التزم بالسداد عند عجز الأصيل، فقبل حلول الأجل الذمة عليهما. طيب أيوة. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. نعم، الذمة لذلك قلنا الذمة عليهما، ولصاحبه أي صاحب من الدين، مطالبة من شاء منهما، لأنه الكفيل رضي بذلك، فطالما الكفيل رضي خلاص يتحمل، أدخل نفسه في هذا الأمر وبالتالي يتحمل، فأصبحت ذمته مشغولة وذمة الأصيل أيضا كذلك مشغولة. أيوة. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبراه بريء ظالمه. فإن استوفى صاحب الدين من المضمون الذي هو من المضمون عنه، من هو المضمون عنه؟ من هو المشايخ؟ المضمون عنه من هو؟ الأصيل. المضمون عنه الأصيل. قال فإن استوفى صاحب الدين من المضمون عنه الذي هو الأصيل أو أبرأه برئ ضامنه. صورة المسألة، أحمد يطالب صالح 5,000، والذي ضمن صالح من هو؟ قلنا خالد. طيب جاء صالح الذي هو الأصيل إلى أحمد وقال يا أحمد خذ هذه 5,000 الدين الذي عليه، هنا من باب أولى أن الضامن قد برئ، هذه الصورة الأولى في الإبراء، واضح مشايخ؟ طيب الصورة الثانية، جاء صاحب الدين إلى صالح وقال يا صالح أنا لي عندك 5,000 قد أبرأتك، خلاص أنا مسامحك في 5,000، هل من حق صاحب الدين أن يذهب إلى الكفيل ويقول له؟ لماذا؟ لأنه إذا برئ الأصيل برئ الكفيل، واضح مشايخ؟ طيب تفضل. وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. وإن أبرأ الضامن، إيش معنى أبرأ الضامن؟ تقدير الكلام، وإن أبرأ صاحب الدين الضامن لم يبرأ الأصيل. أحمد وصالح وخالد، أحمد من هو؟ صاحب الدين، وصالح الأصيل، وخالد جاء خالد وقال يا أحمد حقيقة أنا دخلت في موضوع وليتني لم أدخل فيه، أريدك يا أحمد أنك تعفيني من هذه الكفالة، فقال أنت باين عليك إنسان ضعيف وضحك عليك في هذا الموضوع فقد أبرأتك. طيب إذا برئ الضامن، إذا برئ الضامن هل يبرأ الأصيل؟ لا، تبقى ذمة الأصيل مشغلة، هذا معنى كلام المصنف وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. أنتم تكتبون هذه العبارات، تفكيك العبارات هذه تسهل عليك في فهم كلام المصنف. إذن تقدير الكلام، وإن أبرأ صاحب الدين الضامن لم يبرأ الأصيل. تفضل يا شيخ. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ما معنى؟ أي إن استوفى صاحب الدين من الضامن، صاحب الدين أحمد استوفى ممن؟ من خالد. خالد قال طيب خلاص أنا الكفيل، أنا أعطيك يا أحمد 5,000 ريال وانتهت القضية. الآن خالد يرجع إلى من؟ يرجع إلى صالح الذي هو الأصيل ويرفع عليه دعوى من أجل المطالبة بحقه، إذا لم يعطيه طبعا إياه يرفع الدعوة. طيب تفضل. ومن تكفل بإخبار ما عليه. طبعا الكفالة يا إخوان، الكفالة هذه لا شك أنها فيها إرفاق بالناس، وفيها إحسان إليهم، وفيها تفريج للكروبات، وفيها تنفيس للهموم، خاصة أن بعض الناس قد يحتاج إلى أشياء ضرورية في حياته كعلاج أو زواج أو نحو ذلك، ولا يجد المال إلا بصعوبة، أو لا يبذل له المال إلا بكفالة، فبذلها لمن كان أهلا بالوفاء لا شك أنها باب خير عظيم. وأما إن كان شخص متساهلا أو لا يرد الحقوق إلى الناس، أو معلوم مثلا أنه هذا الشخص يهرب يكفل، لا يعني يورط الناس في الكفالات ولا يسدد، فمثل هذا لا يعاني. الحمد لله. تفضل. ومن تكفل بإخوان من عليه دين فلم يكبر لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله. طيب الكفالة عندنا نوعان، كفالة حضور وكفالة غرم. كفالة الحضور هذا غالبا تكون في الجنايات والقصاص، يطالبه القاضي مثلا يحكم على هذا الشخص بدين معين أو يسدده في وقت معين، فصاحب الدين يطلب التوثيق، فيطلب الكفيل بأن يحضر صاحب الدين أن يسدد، فيأتي شخص ويقول أنا أكفل فلان بإحضار فلان، فهذه صورة أو صورة كفالة الحضور. كفالة الغرم وهو أن يسدد الدين إذا لم يسدد الأصيل. وكلام المصنف رحمه الله تعالى في الأصل في البداية كان عن كفالة الغرم، وهنا كفالة الحضور. اقرأ. ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. صورة المسألة أنه قال هذا الكفيل، قال فلان هذا أنا أحضره لكم، الذي عليه الدين أنا أحضره لكم، أنا ضامن له. ثم لما جاء سداد الدين الأصيل لم يسدد، فنقول له أحضر فلان. هذه إذا كانت كفالة حضور لا كفالة غرم. هو تكفل بإحضاره، فلما جاء وقت السداد يا فلان فين فلان أنت تكفلت بإحضاره، قال أنا أتيكم به، وجاء وأحضره. مجرد إحضاره هو لا يطالب بالسداد، لأنه تكفل كفالة حضورية وليست كفالة غرب. طيب لكنه لو لم يحضرهم فهنا يطالب بسداد ما عليه، لكن لو أحضره خلاص انتهت القضية، أنتم تولوه، هذا الرجل عندكم أديت ما علي وهو إحضاره لكم، بعد ذلك أنتم تفاهموا معه كيف تأخذون منه المال. أما إذا لم يحضره فإنه ملزم بسداد ما عليه. طيب آخر مسألة تفضل. فإن مات من الذي مات؟ الأصيل برئ كفيله، لأنه إذا مات تعذر إحضاره، والكفالة تلزم عند الامتناع أو عدم السداد، الكفالة المالية تلزم ماذا؟ عند امتناع أو تعذر أو عدم السداد، أما إذا مات هذا لا يمكن إحضاره، فبرئ الكفيل، أما الأصيل فيأخذ من تركته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.